الرحيم. قال المصنف: كما اعترف به في المسالك كما ذكره بعض الاساطين من ان ظاهر الاجماع والاخبار انه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها، فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها، او النادرة التي مما للهيئة دخل فيه. كان الكلام في انه هل يجوز بيع تلك الامور التي لا يستفاد منها على نحوها الخاص الا في المنافع المحرمة، هل يجوز بيعها او لا يجوز بيعها؟ قال الشيخ قدس سره: بانه اذا لم يكن لتلك الاشياء منافع محللة مشتركة بينها وبين المنافع المحرمة فلا يجوز بيعها، يعني ان الصليب والصنم اذا لم تكن له منفعة غير العبادة المبتدعة المحرمة اذا فلا يجوز الاكتساب بهذه الامور. ولكن اذا فرض ان هذه الامور وان هذه الاشياء كانت لها منافع محللة ومنافع محرمة، وكانت هذه المنافع متساوية يعني مشتركة بين المنفعة المحللة والمنفعة المحرمة، فيجوز بيع هذه الأمور بقصد المنفعة المحللة. كما لو فرضنا مثلا أن الصليب كما يستفاد منه في العبادة في بلد من البلاد يستفاد منه للزينة فقط، مثلا يوضع في البيوت او في الجدران او في اي شيء اخر، فهنا وكانت تلك المنفعة ليست منفعة نادرة وانما منفعة مشتركة موجودة عامة تساوي تلك المنفعة المحرمة وهي العبادة، فهنا يجوز بيع الصليب بقصد تلك المنفعة المحللة. نعم، اذا كان ذلك الشيء انحصرت منفعته الا انحصرت منافعه فقط في المسائل المحرمة والمنافع المحرمة، فعند ذلك لا يجوز بيع تلك الامور وان كانت لها منافع نادرة. وهذا تقدم الشيخ قدس سره بعد ان ذكر هذا المطلب، وهو ان هذه الامور التي تكون لها منافع مشتركة يعني محللة ومحرمة يجوز بيعها بقصد المنفعة المحللة. الآن يذكر عبارة لبعض الأساطين الذين ذهبوا إلى أنه لا فرق في عدم جواز البيع بين أن تكون تلك المنفعة بين أن تقصد تلك المنفعة المحللة أو أن لا تقصد تلك المنفعة المحللة. في أين؟ في تلك الأمور التي لها منافع مشتركة. ينقل الشيخ قدس سره عن بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء قدس سره أنه هذه الأمور حتى لو فرض أن منافعها كانت مشتركة بين المحرم وبين المحلل والمنافع المحللة كانت مساوية للمحرمة ومع قصد المنفعة المحللة أيضا لا يجوز بيع تلك الأمور للنقص بالأخبار وللإجماع على عدم جواز البيع. من هنا يريد الشيخ قدس سره لما اختار هو الجواز جواز البيع في المنافع المشتركة بقصد المنفعة المحللة يريد ان يوجه هذه العبارة التي جاءت من بعض الأساطين. يقول: كما اعترف به في المسالك، يعني اعترف ماذا؟ اعترف بان هذه الامور اذا كانت لها منافع محللة وكانت تلك المنافع المحللة مقصودة يعني لا انها نادرة بل شائعة، وقصد البائع والمشتري مثلا تلك المنفعة المحللة جاز البيع. يقول: كما اعترف به اي بجواز البيع في المسالك فما ذكره بعض الاساطين. من هنا ينقل عبارة بعض الاساطين الذي قال ماذا؟ بعدم جواز البيع حتى في هذا الاستثناء الذي ذكره الشيخ. فما ذكره بعض الأساطين من أن ظاهر الإجماع، الإجماع على عدم الجواز البيع، لأنه تقدم بل الظاهر الإجماع عليه، يعني على عدم جواز البيع في مثل هذه الأمور. يقول: وما ذكره بعض الأساطين من أن ظاهر الإجماع والأخبار التي دلت على عدم جواز بيع مثلا الصليب والصنام ونحو ذلك أنه لا فرق، يعني في عدم جواز البيع لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغير الجهة المحللة. فإذا بعض الأساطين ماذا يقول؟ يقول بأنه حتى لو كان ظاهر العبارة، حتى لو كان لهذه الأمور منافع محللة ولم تكن نادرة، وقصد البائع والمشتري المنفعة النادرة، المنفعة المتاوية المحللة، لا يكون مسوغا للبيع. الشيخ الذكره يقول: ظاهر العبارة وإن كان يومي إلى ذلك، وهو أنه لا يجوز البيع حتى في المنفعة غير النادرة وقصد تلك المنفعة غير النادرة، إلا أنه لا بد أن نحمل هذه العبارة على غير ما هو الظاهر منها بنحو يكون منسجم مع ما قلناه فيما تبقى في الاستدراك وفي الاستثناء. يقول: فلعله، يعني هذا قال الظاهر عدم الفارقة في عدم جواز البيع، فلعله، التفتوا جيدا، فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها. شنو المقصود من العبارة؟ شوفوا الشيخ قدس سره قال ان هذا الشيء الخارجي على هيئته الخاصة في حالته، الشيء الخارجي بهيئته الخاصة، مو مادة الشيء الخارجي، لا، هذا الخشب المصنوع من صنم، هذا الخشب المصنوع من صليب، هذا المعدن، هذه مادة الذي صارت بهذه الهيئة، حتى صليب او صنم او سرير او اي شيء اخر، كارثة ان منفعته الغالبة تنحصر في الحرام فلا يجوز بيعه. هذا الشيء بهيئته، مو هذا الشيء بمادته فقط، لا، هذا الشيء مع اوصافه هيئته الخارجية. واخرى، هذا الشيء بماذا؟ هذا الشيء بهيئته الخارجية يكون مشترك المنافع بين المحرم والمحلل، هذا الشيء بهيئته مشترك المنفعة بين المحلل وبين المحرم. فإذا كان الشيء بهيئته الخارجية مشترك المنفعة بين المحلل والمحرم وقصد المحلل، جاز البيع. طب الآن عبارة بعض الأساطين الذي يقول لا فرق، يقول كأنه يريد أن يقول في لا فرق أنه إذا كان للشيء منفعة وكانت تلك المنفعة محللة ولكن بمادته، لا بمادته وهيئته، فعند ذلك يقول لا فرق، أنه لا يجوز البيع. يعني هذا الشيء الخارجي الذي هو الصليب أو الصنم، هذا إذا فرض أنه بهيئته التي هو عليها لا منفعة له إلا في المحرم، ولكن له منفعة بمادته، وقصدت المنفعة التي هي المادة والمفروض أنها محللة، فهل تسوغ البيع؟ يريد أن يقول لا تسوغ البيع، وهذا خارج عن الفرض الذي فرضه الشيخ، وهو أن يكون للشيء بمادته وهيئته منفعة محللة ومنفعة محرمة. قال أخبرتم بالنحو، يقول يريد أن يقول بأن لعل مراد كاشف الغطاء أن المنفعة المحللة من غير جهة الهيئة، وإلا إذا كانت المنفعة المحللة من جهة الهيئة يدخل في الفرض الذي ذكرناه، لأنه إذا كانت المنفعة المحللة من غير جهة الهيئة بحثه سيأتي من الشيخ قدس سره بعد ذلك. الآن نحن بحثنا في هذه المسألة، وهو أن الشيء بمادته وهيئته إما أن تكون منفعته الغالبة حرمة، وإما أن يكون مشترك المنفعة بين المحلل والمحرم. فإذا إذا حملنا عبارة بعض الأساطين على أنه بمادته له منفعة، لا فرق، نقول لا فرق كما سيأتي تفصيله بعد ذلك. لعله، يعني عندما قال لا انه لا فرق بين قصد الجهة المحللة، هاي الجهة المحللة بمادته وهيئته، يقول لا لا فرق وجود لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجوز بيعه، مراد من الجهة المحللة يعني بالمادة بنحو لا تكون للهيئة دخل فيه، انه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغير الجهة المحللة، فلعله ماذا؟ فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة في تلك الجهة. وقد كلامنا نحن ماذا كان في الاستثناء؟ بنحو يكون للهيئة دخل في المنفعة المحللة، هذا اولا. او مقصوده هذا الحمل الثاني لكلام بعض الاساطين بنحو لا يصادم مقداره الشيخ في الاستثناء، قال او النادرة، مقصودة بانه المنفعة يعني المنفعة النادرة المحللة. هو الشيخ تقدم منه فيما سبق انه اذا كان الشيء بهيئته الخارجية منفعته الغالبة حرام، وله منفعة نادرة محللة هذا لا يجوز بيعه، حتى لا يجوز بيعه حتى لو قصدت تلك المنفعة النادرة. او النادرة يعني المنفعة النادرة التي مما للهيئة دخل فيه. نعم ذكر هذه عبارة اخرى لبعض الاساطين. اذا هذه العبارة من بعض الاساطين حيث قال انه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها، هذه بعد لا تمس ماذا؟ ما اختاره الشيخ من الاستثناء، اما بحملها على نحو لا تكون للهيئة دخل فيه وان كانت منفعة غالبة، واما بنحو تكون للهيئة دخل فيه ولكن المنفعة نادرة، فبنحو او باخر لا تصادم ما اختاره من الاستثناء فيما لو كان للشكل ولذلك الامر بهيئته منفعة مشتركة محللة ومحرمة. نعم ذكر ايضا يعني بعض الاساطين وفاقا لظاهر غيره، يعني ظاهر غيره من الفقهاء، بل وفاقا لظاهر الاكثر من الفقهاء انه لا فرق بين قصد المادة والهيئة. اقول يقول ذكر كاشف الغطاء قدس سره وفاقا لغيره من الفقهاء بل للاكثر من الفقهاء انه الصنم والصليب تارة يقصد المشتري والبائع ماذا؟ بيع المادة والهيئة، فهنا لا اشكال في الفرق، واخرى فقط يقصد المادة فقط ولكن ليست له منفعة الا ماذا؟ الا العبادة المحرمة. هنا ايضا يقولون لا فرق في انه يحرم سواء قصد المادة والهيئة او قصد المادة فقط. اذا فرض ان ذلك الشيء كانت منفعته الغالبة وماذا؟ هو العبادة المبتدعة. نعم كانت له منافع محللة ولكنه كانت نادرة. هذه العبارة الثانية الذي ذكره بعض الاساطين. نعم ذكر ايضا وفاقا لظاهر غيره من الفقهاء بل لظاهر الاكثر انه لا فرق بين قصد المادة والهيئة. اقول هنا الشيخ قدس سره يبدأ بمناقشة ماذا؟ بمناقشة هذا الذي ذكره اخيرا بعض الاساطين، وهو انه ما هو مرادك من قصد المادة او قصد الهيئة، انه لا فرق في عدم جواز البيع. اقول ان اراد بقصد المادة كونها هي الباعث على بذل المال بإزاء ذلك الشيء إلى أن يأتي الخبر، قال فما استظهره هذا الخبر من الإجماع. تارة أن الإنسان يأتي إلى صليبه وهذا الصليب من الذهب، وهنا عندما يقال له أن قيمة هذا الصليب كذا هو يشتريه بتلك القيمة، ولكن نظره الى ماذا؟ نظره الى انه من الذهب، والا لو لم يكن من الذهب لما دفع هذه القيمة العالية للصليب، ولكن هو لا يريد ان يشتري ذهبا بنحو لو كان هذا الصليب ذهبا خالصا لا على هذا الشكل لما اشترى، هو يدفع الثمن بإزاء المادة ولكن مو المادة محضا يريدها، وإلا لو كانت هذا الذهب التي هي المادة ولم تكن صليبا لما دفع هذا الثمن بإيجائه. وهذا معناه ماذا؟ وهذا معناه أن جزءا من الثمن في مقابل ماذا؟ في مقابل الهيئة. وإلا لو كان نفس هذا المقدار من الذهب الموجود في الصليب لكان في شكل طائر لما اشترط. هو صحيح يدفع هذا الثمن بإداء المادة ولكن لا بنحو كانت هذه المادة في شكل آخر أيضا لدفع الثمن، وإنما يدفع هذا الثمن الغالي إداء المادة ولكن بنحو يريد أن تكون هذه المادة بهذا الشكل. بنحو إذا كانت هذه المادة بشكل آخر لما اشترها بهذا الثمن. إذا كان الشكل فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه يحرم، وإن كان النظر البائع أو المشتري إلى المادة إلا أنه يحرم. لماذا؟ لأن جزءا من الثمن إنما هو بإزاء الهيئة فتكون المعاملة باطلة. يقول الشيخ قدس سره: إن كان مراد بعض الأفاضل أنه لا فرق بين قصد المادة والهيئة هذه الصورة، فما استظهره من الإجماع والإخبار على عدم الفرق بين قصد المادة وقصد الهيئة هذا حسن وفي محله. إذا كان المقصود هذه الصورة التي ذكرناها وهذه الصورة، قال: أقول إن أراد بعض الأفاضل، إن أراد بعض الأفاضل بقوله لا فرق بين قصد المادة والهيئة أراد بقصد المادة كون المادة هي الباحث على بذل الثمن، الذهب الموجود في الصليب هو الباحث على بذل هذا الثمن الغالي، هي الباحثة على بذل المال بإزاء ذلك الشيء. ذلك الشيء هو ماذا؟ الصليب. وإن كان عنوان المبذول عنوان المبيع المبذول بإزاء الثمن هو ذلك الشيء مو المادة الموجودة في ذلك الشيء، فإذا ما وقع عليه عنوان البيع هو ماذا؟ هو الشيء بهذا الشكل. نعم هو عندما دفع هذا الثمن الغالي لماذا؟ لوجود الذهب، ولكن لا بنحو يريد الذهب محضا، بنحو لو كان هذا الذهب في شكل اخر ايضا لدفع هذا الثمن. قال: ان اراد بقصدي كذا فما استظهره من الاجماع الذي قال من ان ظاهر الاجماع والاخبار، فما استظهره من الاجماع والاخبار حسن، يعني لا فرق بين ان يقصد المادة وبين ان يقصد الهيئة انه حرام، لان بذل المال بإزاء هذا الجسم مو بإزاء مادة في هذا الجسم، لان بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكل بالشكل الخاص الخاصة من حيث كونه مالا عرفا لهذا الشكل الخاص هو بذل للمال على الباطل، لانه جزء من الثمن يكون بإزاء ماذا؟ بإزاء هذا الشكل الخاص، وإن كان هو دفع الثمن للمادة وإلا لما كان يدفع هذا الثمن، ولكنه لا يريد المادة محضا يريدها بهذا الشكل، فما دفعه يكون ماذا؟ بإزاء هذا الشكل، فيكون أكلا للمال بالنسبة إلى البائع للباطل. وأما إذا كان مقصوده عندما قال لا فرق بين قصد المادة وقصد الهيئة كان مقصوده شيء آخر، وهذا نحن لا نقبل منه أن الإجماع والأخبار قائم على عدم جواز البيع. تبقى صورتان أخريتان يذكركما الشيخ. إذن الصورة الأولى إلى هنا هو أنه لو كان المشتري دافعا للثمن بإزاء المادة ولكن لا بإزاء المادة في محضن وإنما المادة المتشكلة بهذه الهيئة فهذا البيع باطل ولا يجوز الاكتساب لأنه أكل المال بالباطل. وأما وإن أراد بقصد المادة عندما قال لا فرق بين قصد المادة وإن أراد بقصد المادة كون المبيع في المادة أساسا هو يريد مادة الشيء، يعني هو يريد هذا المقدار من الذهب الموجود في هذه الهيئة، حتى سواء كانت هذه الهيئة موجودة أو لم تكن هذا المعدن الذي وجد منه هذا الصليب معدن نادر جدا، فهو عندما يدفع الثمن يدفع الثمن بإزاء ماذا؟ بإزاء هذه المادة محضر. بنحو لو كانت هذه المادة بشكل آخر أيضا لدفع نفس الثمن، هو يريد المادة فقط. هنا يقول الشيخ قدس سره كلام بعض ما ذكر بعض الأساطين، ما ذكره بعض الأساطين غير تام من أنه حتى لا فرق بين قصد المادة وقصد الهيئة. نقول في مثل هذه الحالة إذا قصد المادة البائع والمشتري فيكون البيع صحيحا حتى لو كان متشكلا بذلك الشرط القاضي. وهذا البائع يقصد الشرط أيضا، المشتري يقصد المادة لأنها ثمينة. وبعد حق الكلام في انه هذا الكلام في المشتري، المشتري هل يحق له ان يدفع هذا الثمن ويحق للبائع ان ياخذه او لا؟ الكلام من طرف المشتري مو من طرف البائع هل يقصد ما يقصد. افترضوا ان الانسان يبيع عنبا لهذا الانسان بقصد ان يجعل منه خمرة، لكن المشتري ياخذ العنب يريد راح ياكله، وهذا لا اشكال في صحة هذه المعاملة. البائع حسب هو في نيته يستحق عقوبة ولا يستحق، ذاك بحث اخر. الكلام في ان المشتري عندما يشتري لكي تصح المعاملة هذه اذا قصد المادة محضا، يقول الشيخ قدس سره ان مثل هذه المعاملة صحيحة ولا يوجد عليها اشكال. في اطلاق كلام بعض الاساطين لا فرق بين المادة والقصد المادة والهيئة، هذا الاطلاق مخدوش اذا كان المراد من قصد المادة الصورة الثانية. قال وان اراد بقصد المادة كون المبيع هي المادة، سواء تعلق البيع بالمادة بالخصوص، هذه صورة، وهو ان يتعلق غرض المشتري بالمادة فقط، او كأن يقول مثاله كأن يقول بعتك خشب هذا الصنم والمشتري ايضا قاصد المادة، قاصد هذا المعنى، كأن يقول بعتك خشب هذا الصنم، او في صورة اخرى او يكون في ضمن مجموع مركب يعني يبيعه وزن من الحطب، فاذا في هذه الوزن من الحطب ماذا؟ تمثال صنم او تمثال صليب، هو باعه وزن من الحطب، المقصود للبائع والمشتري ماذا؟ بيع وزنة من الحطب هذه المادة، سواء كانت متشكلة بهذا الشكل او لم تكن متشكلة. يقول الشيخ قدس سره في هاتين الصورتين نحن لا يمكن ان ندعي ان الاجماع والاخبار تشمل هاتين الصورتين ايضا، او في ضمن مجموع مركب كما لو وزن له وزنة حطب فقال بعتك هذه الوزن، فظهر في هذا المبيع الذي هو وزن من الحطب فظهر فيه صنم او صليب هنا، فالحكم ببطلان البيع في الاول لانه كان خصوص هذا الصليب او خصوص المادة من هذا الصليب، فالحكم ببطلان البيع في الاول وبطلان البيع في مقدار الصنم من الثاني، لانه الخشب غير الصنم قب لا اشكال بانه صحيح، فتتبعض المانا الطبقة يعني بعضها جاز يجوز البيع فيه وبعضها ماذا لا يجوز البيع فيه لانه صنمون. يقول البطلان في الاول والبطلان في البعض في الثاني هذا لا يمكن ان نقبله ولا يمكن ان ندعي ان الاخبار والاجماع شامل له. انت تذكرون في اللمعة درستم بانه اذا باع البائع صفقة وكانت مركبة من جزئين من شيئين احدهما يجوز البيع والاخر لا يجوز البيع، هنا ماذا؟ يصح البيع فيما يجوز البيع ولا يصح البيع فيما لا يجوز البيع، ويصبح للمشتري خيار ماذا؟ تباحث الصفقة مثلا. هنا ايضا نقول كذلك، هل انه فيما يرتبط بالمقدار الخشب الذي هو صنم او صليب هل تبطل المعاملة؟ يقول الشيخ قدس سره لا دليل عندنا على بطلان مثل هذه المعاملة، فالحكم ببطلان البيع في الاول وفي مقدار الصنم في الثاني هذا مشكل، يعني الحكم بالبطلان مشكل لمنع شمول الأدلة، يعني الأخبار والإجماع لمنع شمول الأدلة لهذا الفرد، أي فرد؟ في الصورة الأولى في الصورة الثانية والصورة الثالثة. لماذا؟ قال لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة يعني التي دلت من الاخبار من الروايات والاخبار والاجماع المدعى الذي دل من الادله المتقدمه الذي لا يجوز بيعه ماذا؟ هو ان يباع هذا الشيء بمادته وهيئته واوصافه، هذا هو محرم البيع. يعني انت تبيع هذا الصنم والمفروض انه لا توجد فيه الا منفعه محرمه، تبيع هذا الصنم والمفروض انه لا توجد فيه الا المنفعه المحرمه، يعني منفعته الغالبه هو العباده المبتدعه. واشكين هنا في مثل هذه الصوره اذا باع البائع هذا الصنم وكان قاصدا لماذا؟ للمادة والهيئة والأوصاف، عند ذلك يكون باطلا. الأدلة دلت على بطلان مثل هذه الصورة. أما إذا باع الصليب وكان قاصدا ماذا؟ المادة، بقصد المادة فقط، لا يوجد عندنا دليل على ماذا؟ على بطلان مثل هذه المعاملة. قال لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة هو ماذا؟ هو حرمة المعاوضة على هذه الأمور التي هي الصلبان والأصنام ونحو ذلك، حرمة المعاوضة على هذه الأمور كما نظير، يعني كما يتعامل أو نظير المعاملة على غير هذه الأمور من الأموال العرفية. هم عندما يتعامل على غير هذه الأمور، عندما يتعامل على كأس، عندما يتعامل على إناء، خب المقصود بالبائع والمشتري ما هو فقط المادة؟ لا، المقصود المادة والهيئة والأوصاف الأخرى. يقول الأدلة دلت على حرمة المعاوضة في مثل هذه الأمور إذا كان المقصود كما يتعامل على غيره من هذه الأمور. أما إذا لم يكن القصد من البائع والمشتري البيع بقصد هذه الأمور جميعا، لا يوجد عندنا دليل على الحرمة والفطران. نظير المعاوضة على غير هذه الأمور من الأموال العرفية، وهو كيف يتعامل على الأموال العرفية؟ وهو ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية الشيء من المادة والهيئة والأوصاف، من قبيل أنه أبيض أسود، من قبيل أنه حلو مر ونحو ذلك من الأمور. إذن الأدلة ماذا دلت؟ إلى هنا نصل إلى هذه النتيجة، وهو أنه إذا كان للشيء، التفتوا جيدا شوفوا الصور كيف صارت إلى هنا، إذا فرض أن هذا القسم الأول وهو ما لا يقصد من وجوده على نحو خاص إلا الحرام، إذا فرض أنه لا توجد فيه منفعة إلا العبادة المبتدعة وإلا المنفعة المحرمة، فهنا لا إشكال ولا شبهة، إذا بيع بقصد المادة والهيئة والأوصاف فالمعاملة باطلة. هذه الصورة. الصورة الثانية وهو أن يباع هذا الشكل أو هذا الأمر على نحو خاص، ولكن هذا الأمر وهذا الشيء على نحو خاص له منفعة محللة تساوي المنفعة المحرمة. فهنا قال الشيخ أنه إذا قصدت المنفعة المحللة غير النادرة تكون ماذا؟ تكون المعاملة صحيحة. ثم نأتي إلى الصورة الأولى، وهي أنه ماذا؟ إذا لم تكن للشيء إلا ماذا؟ المنفعة المحرمة، وكانت المنفعة المحللة نادرة. فهنا نقول ماذا؟ ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يبيع الشيء والمشتري يشتري بقصد المادة، ولكن على أن يكون جزءا من الثمن في مقابل الشيء، هذا باطل أيضا، ولكن القصد قصد المادة مو قصد الهيئة، يعني هذا الثمن الغالي يدفعه بإيداع المادة، ولكن بنحو يكون تكون الهيئة أيضا داخلة في مقابل الثمن، هذا باطل. هذا تقسيمات في الصورة الأولى التي لا يجوز. أما إذا باع البائع واشترى المشتري بقصد المادة محضا فالمعاملة تكون صحيحة، هذا إما مستقلة وإما في ظل مبيع لأن الأدلة الدالة على الحرمة إنما تقول لا يجوز بيع هذه الأمور كما تباع الأمور الأخرى، من أن المقصود في الداخل في المالية والثمن يبذل بإزاء مادة الشيء وهيئة الشيء وأوصاف الشيء. والحاصل إن الملحوظة في البيع، هذا ملخص ما تقدم، والحاصل إن الملحوظة في البيع قد يكون مادة الشيء من غير مدخلية الشكل أبدا، فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه ماذا؟ تصح المعاملة. ألا ترى؟ طبعا هذا كله في الصورة الأولى من الصورتين المتقدمتين، مو في الاستثناء، ولا الاستثناء حتى لو قصد الهيئة لا محذور فيه، لا إشكال فيه، إنما الصورة الأولى كان يوجد فيها الإشكال، يعني أنه كانت منفعته الغالبة منفعة محرمة. إن الملفوظ في البيع قد يكون مادة الشيء من غير مدخلية الشكل. ألا ترى؟ يقول والقرينة والشاهد على أنه ذلك، يعني من غير أن يكون للشكل وللهيئة مدخلية ومالية بإداء الثمن. يقول ألا ترى أنه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آلية مادة الشيء من غير مدخلية الشكل الأبدا، فهنا لا إشكال ولا شبه أنه ماذا؟ تصح المعاملة. ألا ترى؟ طبعا هذا كله في الصورة الأولى من الصورتين المتقدمتين، مو في الاستثناء، ولا الاستثناء حتى لو قصد الهيئة لا محذور فيه، لا إشكال فيه، إنما الصورة الأولى كان يوجد فيها الإشكال، يعني أنه كانت منفعته الغالبة منفعة محرمة. إن الملفوظة في البيع قد يكون مادة الشيء من غير مدخلية الشكل. ألا ترى؟ يقول والقرينة والشاهد على أنه ذلك، يعني من غير أن يكون للشكل وللهيئة مدخلية ومالية بإداء الثمن. يقول ألا ترى أنه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة لم يكن له فيها خيار، وهذا واضح. لماذا لم يكن له فيها خيار العين؟ لأنه هذا الإنسان الذي اشترى وزن من النحاس كان يشترط أن تكون هذه الوزنة من النحاس بعضها أواني سالمة. كذلك لو افترض أنه اشترى وزنة من الحطب وخرج في وسطها ماذا؟ صنم مكسور، هل يحق له أن يرجع على البائع ويقول بأنه هذا لي خيار العين؟ يقولون لا. لماذا؟ لأنه أساسا هو اشترى المادة فقط، ولم يشتري الهيئة ولم يدفع بإزاء الهيئة شيء حتى يكون هذا العيب يوجب له ويوجد له خيار العيب. إذن المقصود الأول وبالذات وماذا هو المادة محضة، بس سواء كانت هذه المادة بهذا الشكل أو كانت بشكل آخر. ألا ترى أنه لو باعه وزنة حاس فظهر في هذه الوزنة آنية مكسورة لم يكن له أي للمشتري مثلا خيار العيب. لماذا؟ لأن المبيع هي المادة فقط. هنا يوجد بحث آخر، وهو أنه لقائل أن يقول، يعني ردا على الشيخ في ماذا؟ في الصورتين الأخيرتين، يعني إذا قصد المادة محضا مستقلا أو في ضمن مبيع، يقول هنا لقائل يريد أن يشكل على الشيخ، يقول تلك المادة التي يجوز بيعها هي المادة بشرط أن لا تكون مع هذه المخصوصة، يعني الذي يجوز بيعه هو الخشب نقبل، الذي يجوز بيعه هو النحاس، الذي يجوز بيعه هو ماذا؟ هو الذهب، ولكن هذا الذهب هذا الخشب هذا النحاس إذا صار بهيئة الصليب هذه المالية للخشب وللنحاس والذهب أيضا. فإذا الذي له مالية ويمكن أن يبذل بإدائه المال والثمن هو ماذا؟ هو المادة مع عدم وجود الهيئة، أما المادة مع الهيئة فلا مالية. والمفروض أن هذه الأمور مادة ماذا؟ مع الهيئة، إذا لا يجوز بيعها. خب دعوة، يقول ودعوة دعوة هتنقول ودعوة أن المادة طبعا عفوا ودعوة أن المال يعني الذي مال شرعا وعرفا ويبذل بإزائه المال، ودعوة أن المال شرعا مثلا هي المادة ولكن بشرط عدم الهيئة، يقول هذه الدعوة مدفوعة. بس دليل هذا القائل، دليل هذه الدعوة، دليله يقول نفس الأخبار، الأخبار التي دلت على أن الصنم لا يجوز بيعه وشراؤه، نحن نستفيد من عدم جواز البيع والشراء سواء كان للهيئة أو كان للمادة بلا هيئة. وإلا كان ينبغي على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن يفضل أنه إذا قصد المادة والهيئة فالمبيع باطل والاكتساب باطل، أما إذا قصد المادة محضا فماذا؟ البيع صحيح. فإذا نستكشف من عدم تفصيل المعصوم نستكشف أن المادة إذا صارت في هذه الأيام تسقط من المالية الشرعية، وإن كانت لها مالية عرضية، ولكن للشارع في بعض الأحيان ماذا؟ أن يتدخل ويمنع عن هذه المالية العرضية ويقول لا أقبل أن تقع عليها معاملة شرعية، كما ذكرنا فيما سبق بأنه الخمر، افترض أن الخمر له منافع عرضية ولكن الشارع ماذا؟ اعتبرها في حكم العدم من حيث المنفعة، فقال أن المعاملة بإزائها باطلة. فإذا هذه الدعوة مدركها ماذا؟ مدركها نفس الأخبار المتقدمة التي دلت على أن مثل هذه الأمور التي لا يأتي منها إلا الفساد محضا كالمزامير والسلطان والأصنام نحو ذلك، هذه دليلها يعني مراد منها هذه المادة بهذه الآية الشارع لم يقبل لها مالية. نعم إذا سقطت من هذه الآية وصارت مادة محضا عند ذلك تكون لها مالية شرعية وعرفية فيجوز المعاوض عليها. واضح هذا؟ قال ودعوة دليل الدعوة جواب ودعوة ودعوة أن المال هي المادة ولكن بشرط عدم الهيئة. هذه الدعوة مدفوعة، الشيخ قدس سره يدفع هذه الدعوة بهالشكل. شوفوا الدفع هذا معناه أن الفقيه لابد أن يكون كل الفقه بيده حتى يريد أن يستدل على شيء أو يثبت أو ينهي. يقول الفقهاء مدفوعة بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور ضمن موادها. يقول الفقهاء في مسألة في محلها ذكر بأنه لو جاء شخص وأتلف صنما مصنوعا من الخشب، أتلف الهيئة بأن كسر هذا الصنم وأتلف المادة بأن أحرق الخشب، قلنا هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ تقول الفقهاء في محله قالوا ماذا؟ بالضمان، مع أنه أنتم تقولون أن المادة مع وجود الهيئة لا مالية له، فكان ينبغي أن لا يضمن هذا الغاصب شيئا، مع أن الفقهاء صرحوا هناك أنه يضمن المواد، وهذا معناه أن المادة لها مالية حتى مع وجود هذه الهيئة. واضح الاستدلال شيء؟ يقول مدفوعة هذه الدعوة بما صرح به من قبل الفقهاء من أنه لو أتلف الغاصب، الغاصب ماذا؟ الغاصب لهذه الأمور، هذه الأمور متعلق بالغاصب، لو أتلف لهذه الأمور يعني أتلفها، أتلف هذه الأمور، أتلف ضمن موادها، وهذا قرينة ودليل على أن المادة التي لها مالية ليست هي المادة بشرط عدم الهيئة، لا المادة حتى لو كانت مع هذه الهيئة. لقائل أن يشكل على الشيء يقول الذين قالوا بالضمان هناك مقصودهم هذا، أن هذا الغاصب لهذه الأمور أولا يتلف الهيئة، يعني الأول أن يكسر الصنم، ثم بعد أن يكسر الصنم يبقى ماذا؟ يبقى الخشب، فالخشب الآن بلا هيئته فتكون له مالية، سيضمن المالية لهالمواد بعد انعدام الهيئة، لا أنه يضمن المالية لهذه المواد مع وجود الهيئة. واضح الإشكال على الشيخ؟ هنا يرجع المستشكل ويقول للشيخ أنك تريد أن تستدل بتلك المسألة على أن هذه المواد لها المالية حتى مع وجود الهيئة في غير محله، هذا الضمان على الغاصب لتلك المالية ولتلك المواد بعد انعدام الهيئة، فإذا عدمت الهيئة صارت المادة بلا هيئة والمادة بلا هيئة، إذا عدمت وإذا أتلفت من قبل الغاصب تكون مضمونة على الغاصب. يقول الشيخ قدس سره وهذا الحمل وهذا الكلام تمحل وتكلف وتعسف، لأنه ليس كل غاصب عندما يغصب شيئا ويتلفه أولا يتلف الهيئة ثم يتلف المادة، لا قد يتلفهما في آن واحد، فكان ينبغي ماذا؟ أن لا نقول بضمانه في حالة إتلافهما معا، يعني الهيئة والمادة. يقول وحمله أي حمل الضمان في هذه الصورة وحمله على الإتلاف تدريجا، يعني أن يتلف الهيئة فتكون المادة بلا هيئة فيكون ضامنا للمادة. يقول وحمل الضمان المواد هنا على الإتلاف تدريجا، هذا الحمل تمحل وتعسف، لأنه لا يوجد قرينة على أن كل غاصب عندما يغصب شيئا ويتلفه أولا يتلف الهيئة ثم يتلف المادة والحاف عفوا. وفي محكي التذكرة هنا الشيخ قدس سره بعد أن بين هذا التفصيل وأنه إذا قصد المادة محضا تكون المعاملة صحيحة، الآن يحاول أن يذكر جملة من أقوال الفقهاء لتأييد ما ذهب إليه. يقول وفي محكي التذكرة أنه إذا كان لمكسورها، أي لمكسور هذه الأمور في القسم الأول، وقال وهو على أقسامين، ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام، وهي أمور هياكل العبادة. البحث الآن ماذا؟ في هياكل العبادة. قال وهو أنه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة، يعني كان لمادة الصنم، لمادة الصليب، فخشب، نحاس، ذهب، فضة، أي شيء كان له قيمة، مكسوره له قيمة، يعني المادة له قيمة، ولكن باعها، هذا البائع باعها صحيحة للمشتري، فهل يجوز أو لا يجوز؟ يقول ولو أنه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها البائع صحيحة، ولكن صحيحة ليكسر، يعني ليكسرها المشتري، وكان المشتري ممن يوثق بدينه، يعني أنه عندما اشترط عليه البائع أن يكسرها يثق به، يعلم بأنه يلتزم بهذا، ممن يوثق بديانته، فإنه يجوز بيعها على الأقوى، يعني حتى وهي صحيحة. تفصيل الكلام يأتي الحمد لله رب العالمين.